الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فوصى بها النبي أصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن الضرورات الخمس، وذكرنا ضرورة الدين، وأن الدين أهمها ومقدمها. واليوم نتكلم عن الضرورة الثانية، وهي حفظ النفس. والضرورات الخمس مذكورة في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء رحمة الله عليهم جعلوا يتتبعون نصوص القرآن والسنة، حتى قالوا: إن الشريعة جاءت بحفظ أشياء خمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل، أو قالوا: والعقل والمال والعرض، فيضيفون العرض إلى النسل، وأحيانا يكتفون بالنسل وحده، فهم ضرورات خمس. وإذا ما تخيلنا أن واحدة من هذه الخمس فقدت وضاعت لم تستقم حياة الناس. فتخيل عدم وجود الدين، قامت القيامة. تخيل لا توجد النفس، إنما عملنا على إهلاكها، ضاعت الدنيا. تخيل لم يكن هناك عقل، ارتفع التكليف والتحق الإنسان بالبهائم والحيوانات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. تخيل أنه لم يكن هناك مال، ضاعت الحياة، لأن المال عصبها. وأعني بالمال كل ما يتمول، ليس النقود وحدها، إنما المال عند المسلمين كل ما يصح بيعه وشراؤه، كل ما يتمول فهو مال. وتخيل أنه يعتدى على النسل، فمن شاء جمع أي امرأة كان، وصار الناس كأنهم حمر يتسافدون ويتهارجون، فلا تستقم للناس حياة. فحياة الناس لا تستقيم إلا بالمحافظة على هذه الضرورات الخمس. والفقهاء يقولون إن الشرع حافظ عليها من جهتين: من جهة الوجود ومن جهة العدم. فكل ما عمل على وجودها حض عليه الشرع وحث عليه ورغب فيه، وكل ما اقترب من إعدامها والاعتداء عليها عاقب عليه الشرع العقاب المناسب. فترى أنه عاقب المرتد بالقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، وتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن أجل هذا شرع الجهاد في سبيل الله، لأنه يحمي الدولة المسلمة فيحمي هذه الخمس. وأما في قتل النفس فرتب عليها القتل، وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله. وأما في الاعتداء على العقل بشرب مسكر أو نحوه، فالاعتداء عليه بإقامة حد شارب الخمر سيأتي معنا. وأما الاعتداء على النسل فقد يكون المعتدي عليه في أمر الزنا قد يكون محصنا أو غير محصن، فإن كان غير محصن فحده الجلد 100 وتغريب عام، وقد يكون محصنا فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. ومن اعتدى على المال بالسرقة قطعت يده، على شروط تأتي إن شاء الله رب العالمين. شاهد الكلام أن هذه الخمس إيجادها مطلوب، والاعتداء عليها عليه العقاب الشديد الذي استمعت إليه سريعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله سائل: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. انتهى الحديث. هذا الحديث المتفق على صحته يشتمل على ثلاثة من هذه الضرورات، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل. والنبي لما قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، كان الحديث فيه حفظ لثلاث من هذه الضرورات: الأولى الدين، والثانية النفس، والثالثة النسل. فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فهذه الآية اشتملت أيضا على ثلاثة من هذه الضرورات. والضرورة الأولى هي حفظ الدين، لا يدعون مع الله إلها آخر. والضرورة الثانية: لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والضرورة الثالثة: لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يبقى معنا حفظ العقل، والنبي نهانا عن المسكر وتوعد شاربه بالعذاب الأليم دنيا وأخرى، ورتب عليه الحد، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخمر ملعونة لأنه أم الخبائث، وكل من اقترب منها كذلك. وأما الحفاظ على المال فتكفينا أو يكفينا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن المحافظة على هذه الضرورات تملأ آيات القرآن، وكثيرة جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ النفس يأتي من جهة الوجود، فكل ما أوددها رغب فيه الشارع وحض عليه، ولذا أمرنا باستخدام الملبس وأمرنا بالمأكل، وقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأمرنا أو رتب لنا أن تكون لنا المساكن، وقال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وغير ذلك من الأحاديث. فإذا ما امتنع الإنسان عن الأكل تلفت النفس، وإذا ما امتنع عن الشرب أيضا تلفت النفس، وإذا ما امتنع عن اللبس وكان عريانا كالحيوانات تتلف أيضا منه النفس، وإذا ما لم يكن له مسكن يتلف نفسه ويتلف ماله. فلذا رغبنا أن يكون لنا مسكن، وأن يكون لنا ملبس، وأن يكون لنا مأكل، وأمرنا كيف نأكل ونلبس ونشرب، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الصبي الصغير وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأمرنا بعدم إيذاء المسلمين، بعدم الإيذاء عامة. فكما رتب الذنب الكبير على الاعتداء على المسلم، رتب أيضا الذنب على الاعتداء على غير المسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا، يعني بغير حق، ليس من المسلمين، إنما بيننا وبينه معاهدة. فالنبي قال: من قتل معاهدا، يعني بغير حق، فحرام علي رائحة الجنة، أو قال: لم يرح، يعني لم يشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. في كل فترة يعمل أناس على إشاعة فوضى وعلى إشاعة فواحش وعلى إشاعة رعب في الناس، قد يكون حقيقية وقد يكون مفتعلا. مثاله ما يكون من حالات قتل أو خطف أو قتل نفس أو انتحار أو كذا، كل هذا خطر كبير. إذا كان الذي يقتل نفسا ستسمع إلى العقاب الذي ينتظره إن لم يعفو الله رب العالمين عنه، فقتله نفسه أشر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما. ما معنى تحسى سما؟ يعني مل من حياته فأراد أن ينتحر، يقتل نفسه. من تحسى سما ما عقابه يا رسول الله؟ قال: من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب بطنه، من وجأ بطنه بحديدة أو بسكين فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من شاهق، سقط من جبل، سقط من فوق البرج، من تردى من شاهق فهو يتردى في نار جهنم من شاهق خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذه الحديث من أوضح ما يمكن. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وسيأتي الكلام عليه. ثم قال في الآية التي بعدها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصير، وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا وعيد ينتظر قاتل النفس. وقاتل النفس يشمل إن قتل نفسه أو إن قتل غيره. كل هذا لا يحل له وينتظر هذا الوعيد الشديد. فقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، معنى الخلود المكث الطويل. المكث الطويل جمعه جمعا بينه وبين الأحاديث والآيات الأخرى: فإنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك، لا يخلد بالنار إلا من كان كافرا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المخلد في النار. أما كل مسلم بلغت معصيته ما بلغت، فعل من الكبائر ما فعل، فهو في خطر المشيئة ما دام مات على التوحيد. هو في خطر المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولا يسأل ربنا لما عاقبت هذا ولما عفوت عن هذا، لأنه الفعال لما يريد، يحكم لا معقب لحكمه. قال سبحانه عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يسأل ربنا لما عاقبت هذا ولما أثبت هذا، لأنه فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ لكن الصحيح من قول أهل السنة، بل ليس لأهل السنة سوى هذا القول، هو قول واحد عندهم، أن كل من مات على التوحيد فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عوقب لا يتحتم خلوده في النار. فيأتي السائل فيقول: فقال النبي فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فيقال هذا للمكث الطويل تشنيعا وتنفيرا وتخويفا من هذا الذنب الكبير. ودليل أن القاتل لنفسه ليس كافرا مرتدا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا كان في من كان قبلنا، وإنه أخذ مشاقص فقطع بها يده فمات، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو رؤي في منام، غفر الله له إلا ليده، فقال النبي: اللهم وليده فاغفر، اللهم وليده فاغفر. فدل الحديث على أنه لو مات مرتدا لما نفعته الشفاعة مهما كان الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أبي طالب، وكان أبو طالب قد مات على الكفر، فاستغفر له النبي فنهاه الله عن ذلك، ولم يستجب الله لنبيه في ذلك لأنه مات على الشرك. فلما علم أن الله استجاب لنبيه في يد هذا القاتل نفسه، لما علم أن الله استجاب لنبيه في ذلك، علم أنه لم يمت كافرا وإنما مات مسلما عاصيا، ونفعته شفاعة الشافعين، والله قال عن الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن الأمر شديد، الأمر خطير، إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة يقضى في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. قال العلماء جمعا بين الحديثين: فإن أول ما تحاسب عليه في حق الله رب العالمين الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين حقوق العباد الدماء. فانظر، فإن العبد لم يزل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقوله صلى الله عليه وسلم: لم يزل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، معناه أن الذي اعتدى على النفس فقتل النفس وقتلت وسفك الدم الحرام، احتمالات العفو من الله رب العالمين عليه قد ضاقت إلى أبعد حد. ولذا يأتي المقتول يوم القيامة ومعه قاتله يمسك بيده أو يمسكه منه، يقول يا رب يدنيه عند العرش، يا رب سل هذا فيما قتلني. بل إن المقتول وإن لم يكن له ذنب يسأل يوم القيامة تقريعا لقاتله، قال سبحانه وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالموءودة لا ذنب لها، وهي صغيرة رفع عنها القلم، ومع ذلك إن كانت تسأل فكيف بقاتلها وكيف ما يكون معه. إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حرمات المسلمين وقال للكعبة ما أعظمك وأعظم حرماتك، ولو نقضوك حجرا حجرا لكان أهون على الله من قتل مسلم بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو جاء في الأثر عنه زوال الدنيا أهون عند الله رب العالمين من قتل مسلم بغير حق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن القتل العمد العدوان من أكبر الكبائر ويجب فيه القصاص. قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويتعلق بالقتل العمد العدوان حقوق ثلاثة. الحق الأول حق لله رب العالمين أن الفاعل قد خالف أمره وارتكب هذا المحظور. والحق الثاني حق للمقتول نفسه لأنه قد فوتت حياته. والحق الثالث حق لأولياء المقتول. هذا ما يذكره الفقهاء. حق الله رب العالمين يفعل ما يشاء، يعفو يعاقب لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وحق المقتول هذا يستوفى يوم القيامة، هذا يستوفى يوم القيامة. وحق الأولياء هو الذي يستوفى في الدنيا، يستوفى في الدنيا يأخذون القصاص، تكون قضية ويحكم فيها الحاكم ويترتب فيها القصاص. والنبي قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى. معنى يقاد يعني يأخذ القصاص. وسمي القصاص قودا لأنهم في الجاهلية قبل الإسلام كان إذا قتل إنسان قتلا عمدا عدوانا ربطوه بحبل وقادوه به إلى مكان استيفاء القصاص منه، فسمي قودا من هذه الحيثية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إما أن يقاد وإما أن يودى، يعني إما أن يأخذ القصاص وإما أن يعفو عنه ويقول عفوت عن القصاص وأخذت الدية، هذا حق ولي الدم وهو يفعل في ذلك ما يشاء، عنده الاختيارين تماما، يفعل هذه أو هذه. بنص حديث رسول الله قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى. فقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل هو القتل العمد العدوان. ولما قال كان القتل العمد العدوان؟ لأن القصاص لا يكون إلا فيه. أما القتل الخطأ ففيه الدية والكفارة. قال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ، يعني مثلا يرمي إلى صيد فلم تأتي في الصيد وجاءت في إنسان، هذا خطأ محض. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني يتنازلوا. فالدية على عاقلة القاتل، أولياؤه وأهله الذين ينتصرون به وينتصر بهم، عليهم الدية. وأما الكفارة فعلى الجاني نفسه، وهذه الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هل يكون في حياتنا قتل خطأ كثير؟ نعم، بيكون عندنا قتل خطأ كثير. مثاله حوادث السيارات اللي في الطرقات، بيكون غالبها قتل خطأ من غير قصد. إنسان بيركن السيارة وطفل بيلعب لم يأخذ ما يعني لم ينتبه له فصدمه بالسيارة فمات. فالقتل الخطأ موجود كثير، وفي هذا القتل الخطأ يترتب حكمان. الحكم الأول دية تسلم إلى أولياء المقتول، فأتت نفس بهم أو الذي هو منهم. والحكم الثاني على القاتل أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. وأعلم كثيرا من سائق السيارات فعلا يبطل بقتل الخطأ، يعني إنسان ما بيعدي مش مركز وده يصدمه سيارة وبعدين يتصالح مع أهله على تعويض أو ضيع أو ما يفعل، ثم هو يصوم الشهرين. وصيام الشهرين ليس مستحيلا، بل هو شرع ودين أمر به الله رب العالمين. فإن كان في الخطأ، إن كان في الخطأ تكون هذه الدية وتكون تلك الكفارة الكبيرة التي يصيام شهرين، فكيف بالعمد؟ ما يكون فيه؟ وما ينتظر قاتل العمد؟ وما يفعل هذا القاتل يوم القيامة؟ سواء قتل نفسه أو قتل غيره، فالكل محرم، لا يجوز له أن يفعل ذلك. النبي قال: ألا إن في النفس 100 من الإبل، فدية القتل الخطأ 100 من الإبل. تسمعون ما أقول؟ أعجب منها. فإذا لم تكن الإبل 100، فالانتقال إلى 1000 دينار من الذهب. الدينار الذهبي وزنه بالجرام 4.25 جرام، اضرب في 1000، فدية المسلم 4 كيلو ذهب، 4.25. سمع الرقم؟ رقم كبير. زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. وإن كانت في الفضة، فالدية في الفضة 12,000 درهم. الدرهم الفضي 3 جرامات إلا ربع، لا عفوا 3 جرامات إلا 2 من 100، يعني 2.98 جرام أو 97 جرام على ما يقول الفقهاء في تحديده. فيعني الدية لو عملتها بالحساب هتكون في حدود 35 كيلو فضة. 35 كيلو في إنسان مات، ولا كيلو 4 كيلو ذهب في إنسان مات، أو 1000 ناقة في إنسان مات يدفعها القاتل، يدفعها أولياؤه، يدفعها هو وهم، ثم يصوم شهرين متتابعين أن قتل قتلا خطأ، حكم كبير. فكيف بالقتل العمد الذي يقتل عمدا عدوانا ضيق على نفسه احتمالات العفو من الله رب العالمين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم حرمات المسلمين، وكان يكره إيذاءهم، وكان يأمر، كان يأمر ألا يأخذ أحدنا متاع صاحبه، لا لاعبا ولا مازحا، لا جادا ولا هازلا. وكان ينهى أن يتناول المسلم السلاح بحده، يعني هتعطيه سكينة لا تعطيه الحد، إنما أعطيه من اليد المقبض، لئلا ينزع الشيطان في يدك فتقع في حفرة من النار. ونهى أن يمازح المسلم بحديدة، وقال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم عندنا كثير من الشباب يشير إلى أخيه بتلك الحديدة لاعبا ومازحا. قوله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، لم يقل بسيف، ولم يقل بسكين، ولم يقل برمح، إنما قال بحديدة. قال العلماء: الحديدة هي الآلة، هي المادة الخام التي تكون منها آلة القتل، فقوله بحديدة ليشمل كل آلة قتل. ولذا نأتي لكثير من الشباب بيمزح مع صاحبه، بيلعب بالموتوسيكل، ويأتي إلى جواره ثم يضغط الفرامل مرة واحدة فيفزع الآخر ويضحك هذا. طب إذا ما ضغط على الفرامل ولم يجد، مات الآخر، يقع في حفرة من النار. كذلك يفعلونها مع السيارات، ويأتي إليه ثم بالسيارة يضغط، ثم يأتي عنده فيضغط على الفرملة، فإذا وجدها وجدها، وإلا قتل أخاه في مزاح وفي لعب، سقط في حفرة من النار. فاتقوا الله يا عباد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك بنصالها لئلا يصيب بها مسلما، يعني فيؤذيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.